ذكر الشيخ هذه الآيات وبين لنا الأدلة الدالة على منهج الصحابة في تفسير القرآن، أو الأدلة الدالة على أنه ينبغي أن يفسر القرآن. ذكر أولا الأدلة، الأدلة القرآنية، أفلا يتدبرون القرآن، الأدلة القرآنية. وثم ذكر لنا الأثر هذا الوارد عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، وكان من كبار التابعين، كان من كبار التابعين، وقد قرأ على كثير من الصحابة منهم ابن مسعود وعثمان وغيره. يقول كان حدث الذين يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها، يعمل حتى يقرؤونها قراءة سليمة ويتدبرونها ويفهمونها ويعملون بها. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميع، والقرآن جميعا، تعلم القرآن والعلم والعمل، القرآن لفظه والعلم تفسيره والعمل تطبيقاته، تدبره وتطبيقاته. ذكر أيضا عن شيخ الإسلام دليلا من المعنى ومن العقل أنه لا يمكن أن يأتي أناس يعطون كتابا ويقال طبقوه وما يفهم عليه في أي فن من الفنون. أعطي كتاب في أي فن من الفنون، في علم الحاسب، في علم الفيزياء، في علم أي علم، وقل لك يلا طبق هذا العلم وأنت ما تعرف، تقرأ طراسم ما تعرفها، هذا خطأ. لا بد أن تفهم ثم تطبق.